إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 37. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال ابن قدامة رحمه الله: باب صفة الحج. قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين. هذا في الانصراف من عرفة. النبي بقي صلى الله عليه وسلم في عرفة حتى غربت الشمس، فلا يصح لإنسان أن يتعمد الانصراف قبل غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه أنه أذن لأحد بالانصراف. لكن إذا الذي لا يأتي إلى عرفة إلا في الليل أو بعد انصراف الناس، هذا له شأن آخر. أما الواقفون في عرفات فلا يحل لهم أن يتقدموا بالانصراف قبل غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ولم يتهيأ للانصراف حتى تحقق له غروب الشمس، ثم انصرف برفق وسكينة، قد شد لراحلته زمامها حتى يكاد أن يصل مؤخر الرأس إلى مقدم الرحل القتب، وكان يقول في سيره صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، يقول يعني إلزموا السكينة، لا تسرعوا. لكنه إذا وجد فجوة في مكان فراغ لا يستطيع زحام أرخى للناقة زمامها فأسرعت، وليس بالإسراع الشديد، فإذا كان زحاما هدأها لتعود إلى سكينتها. وهو في طريقه منشغل بالتلبية والذكر والثناء على الله جل وعلا، مستمرا فيه، ولم يقف إلا لقضاء حاجة، إنه عليه الصلاة والسلام في الطريق وقف وتوضأ وضوءا خفيفا، قضى حاجة وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له الذي معه: الصلاة يا رسول الله، يعني نصلي؟ قال: الصلاة أمامك. ثم استمر سائرا حتى وصل إلى مزدلفة، فلما وصلها وقف صلى الله عليه وسلم ووقف الناس، ومعلوم أن الناس يسيرون بسير نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحرصون أن يقفوا حيث يقف، فأذن لصلاة المغرب وقيمة الصلاة، والعجل حط عن رحلة، وغير العجل لم يحط، ثم صلى المغرب ثلاثا، ولما سلم أقيمت صلاة العشاء، وصلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما، لم يسبح، يعني لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء، وحط الناس على رواحلهم ومات صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، والناس الذين وصلوا وصلوا، والذين توافدوا، والحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زهى، أي قريب 100,000 حاج. ولما طلع الفجر، حالما طلع الفجر أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس مبكر، ثم ذهب إلى المشعر ووقف، كان في عرفة، قال للناس لما وقف شرقي الجبل، قال للناس: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وهو مجرى الوادي الذي في عرفات. وكان أرسل للناس بعدما نزلوا من ينادي ويقول: أيها الناس، إلزموا منازلكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وكأن الناس والله أعلم، أي في ذلك الوقت جميعا كأنهم من ذرية إسماعيل، في مسألة خلاف عند أهل الأنساب، إلا أن الراجح من حيث الدليل أن الناس جميعا، أن العرب كلهم إذا من ذرية إبراهيم عليه السلام. وأما أصحاب الأنساب يقولون أن فيه العرب العدنانية والقحطانية إلى آخره، فالله أعلم. ثم وقف يدعو صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، والمشعر هو الجبل الذي كان عليه المسجد، ثم أزيل الجبل في السنوات الأخيرة توسعة للناس وتسهيل للطرق، إزاحة للعوائق عنهم، شاتة الدولة في مد الطرق وتعبيد المسافات. كان في السابق الطريق بين المأزمين، المضيق الذي يوالي عرفات قبل الوصول إلى المزدلفة هو المدخل، لكن لما كثر الناس صار منهم من يجعل الجبال المطلة على عرفات عن يمينه، ويأتي السائر إلى مزدلفة حتى يواليها بعدما ينعطف إليها. ثم الطرق التي عبدت أخيرا وسعت الناحية على الناس وسهلت لهم الوصول إلى مزدلفة، فمن كان أيسر له أن يذهب مع المأزمين فهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان في منازله في عرفات يكون الطريق من جهة أخرى أيسر له، يذهب من حيث تيسر له، لأن العبرة بالوصول إلى مزدلفة لا بالسير مع طريق معين دون آخر. النبي صلوات الله وسلامه عليه في مزدلفة قال للناس: وقفت ها هنا، يعني شرقي جبل فزح الذي عليه المسجد، إلى وقت قريب، يعني لما بعد أو حول عام 80 و300 و1000 قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم أزيحت العوائق الكثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا ومزدلف وجمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطني محسر. فالإنسان إذا وقف في أي موقع من مزدلفة في ليلة جمع يكون وقف في الموقف، إلا أن أفضل المواقف أن يقف الواحد حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في الليل لم يذكر أنه قام وتهجد في ليلة مزدلفة، لكن لا يعني ذلك أن التهجد غير جائز. النبي صلوات الله وسلامه عليه ربما ترك بعض العمل مع حبه أن يقوم به، لكنه يتركه خشية أن يفرض على الناس، وهو كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فهو أرحم الناس بالناس صلوات الله وسلامه عليه، فإنه في تلك الليلة لم يذكر أنه صلى تهجد، وقد ذكر عن أصحابه من يتهجد لكن في غير تلك الليلة، قد يكون الناس في تلك الليلة حريصين على أن يكونوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في النوم والراحة، ثم جلس يذكر الله صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام إلى أن قاربت الشمس الطلوع قبل شروقها، ولما أسفر جدا انصرف وقال خالف هدينا هدي المشركين. كان مشركو العرب لا ينصرفون من مزدلفة حتى تتعمم الجبال بالشمس، حتى تطلع الشمس شارقة مضيئة رؤوس الجبال، وكان قائلهم يقول أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ولهذا يحسن بالإنسان الحاج أن يحرص على أن ينصرف من مزدلفة بعد صلاة الفجر لكن قبل طلوع الشمس إذا أمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه يفعل ما يمكنه، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما ركب راحلته كان في مجيئه من عرفات، كان رديفه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن مولاه زيد بن حارثة، ومن مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس بن عمه. لما ركب صلى الله عليه وسلم تعرضت امرأة من خثعم خثعمية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حج. وكان الفضل بن عباس من أجمل الرجال، فجعلت المرأة الخطعمية تنظر إليه وجعل ينظر إليها، فأكل من النبي صلى الله عليه وسلم ما زجره ونهاه، قال له بصلف، وإنما وضع يده صلى الله عليه وسلم على رأس الفضل وأدار وجهه إلى الجهة الثانية. فقال له عمه العباس بن عبد المطلب لما فعلت بابن عمك؟ قال رأيت شابا ينظر إلى شابة فحشيت أن يقع الشيطان بينهما شر، أو كلمة النحو. وأمر الناس أن يلتقطوا حصى الجمار، لم يسن لهم أن يلتقطوا ضرورة من ذلك المكان، وإنما أراد أن يبين لهم بما يرمى ترمى الجمرات. فلما ناولوه حصيات جعل يهزهن بيده بكفه صلوات الله وسلامه عليه ويقول للناس بمثل هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين، لا تشددوا، لا يحمل واحد أحجارا ضخمة يرمي الجمرات، وإنما يتقيد بمثل ما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تعرض له عندما انتهى من صلاته توجه للانصراف عروة بن مضرس الطائي من جبل طي، من جبل طي من جهة حائل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم جئتك يا رسول الله من جبلي طي، وجبل طي هما أجا وسلمى، هذان اسماء جبل طي، جئتك من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا، يعني صلاة الفجر الذي انصرف منها، وانصرف معنا حين ننصرف، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من نهار أو ليل في عرفات فقد تم حجه. واستدل الصحابة والمسلمون بمثل هذا الحديث على أن من وقف في عرفات في أي ساعة من الليل ليلة العيد وهو حاج أنه يكون أدرك عرفة. عرفة من لم يدرك وقوفا فيها في يوم عرفة في اليوم التاسع ولا في ليلة العيد ولو كان محرما حاجا لا يكون أدرك الحج، إنما يتحلل بعمرة فقط ويكون فاته الحج. قد يضل الطريق، قد ينزل منزلا خارج عرفات يرى الأنوار ولا يسأل أين حدود عرفة، ثم يبقى واقف يستحلي السعة وينصرف عند الغروب ولا يرجع إلى عرفات ويذهب إلى مزدلفة، هذا لم يدرك حجا وإنما يتحلل بعمرة ويكون قد فاته الحج. أما لو حصل هذا ثم تذكر أو ذكر فرجع في الليل إلى عرفات ولو قبل طلوع الفجر ولو بدقائق وصل إلى عرفات في أي موقع منها ثم رجع يكون قد أدرك الحج. هذا مجمل ما يتعلق. النبي لما سار من مزدلفة كان رخص للنساء لنسائه وما معهم ثقل وشقة، رخص لهم أن ينصرفوا آخر الليل من مزدلفة ولم يرخص لأحد قبل آخر الليل، وأرسل مع أهله عبد الله بن عباس ومن شاكلهم في بني عبد المطلب. يقول ابن عباس فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي أبيني تصغير بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، أما النساء فرمينا. وكانت أم سلمة أم المؤمنين ممن انصرف من مزدلفة ليلا فرمت قبل الفجر فذهبت إلى مكة وأنهت حجها ورجعت إلى منى صبيحة يوم العيد، والنبي بقي حتى انصرف قبل طلوع الشمس ثم توجه ملبيا ذاكرا الله جل وعلا إلى أن وصل إلى جمرة العقبة. لما وصل جمرة العقبة كان الجو حارا، فكان شخص يظلل رأسهم بكساء فرمى الجمرة متجها إلى جمرة العقبة جاعلا مكة على يساره وجاعلا منى عن يمينه، ويكبر مع كل حصاة يحذف الحصاة المرجم ويقول بسم الله الله أكبر. وكانت الجمرة في السابق لاصقة بالجبل يرمى على أصل الجبل، كان مبني ما يدل على موضع الرجم، ثم أزيل ذلك الجبل إزالة نهائية من باب التوسعة التي جعلت للناس إفتات السيارات والمارة من هنا ومن هنا، لكن المرجم هو المرجم، ولهذا ترك حوض مرجم جمرة العقبة على شكل نصف دائرة، فما وقع في الحوض فقد وقع في المرجم. النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما رمى رجع وتوجه لنحر الهدي فنحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 بعيرا في موقف واحد، كل واحدة معقولة يدها اليسرى يزدلفنا إليه يدفعنا إليه هن يسرنا أو يدفعنا أيضا، فينحر الواحدة وهي قائمة. فلما نحر 63 بدنة أعطى المدية وهي السكين علي رضي الله عنه فنحر البقية، وأمره صلى الله عليه وسلم وقال للناس من شاء اقتطع، من أراد أن يأخذ لحم فليأخذ، وقال لعلي لا تعطيه تعطي الجزار أجرته، نحن نعطيه من عندنا، يعني لا يصح أن يأخذ أجرة الجزارة من اللحم أو الجلود أو شيء من هذا، بينما لا يباع ذلك، لا يبيعه صاحبه بيعا. ثم بعد ذلك حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وحلق الذين الصحابة رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، وطاف وسعى من كان قد تحلل طوافه عندما وصل، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الناس يسألونه من سائل يقول لم أشعر، كأنه نسي، فنحرت يعني هدية نحرت قبل أن أرمي، وآخر يقول حلقت قبل أن أرمي، وآخر يقول رميت قبل أن أحلق، وربما قال قائل أفضت قبل أن أرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له سئل في سؤال في ذلك اليوم في ذلك الموقف عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم العيد إلا قال للسائل افعل ولا حرج. إن الأفضل هو الترتيب، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، لكن لو قدم وأخر في كل الأعمال من هذه الأعمال الأربعة في يوم النحر فلا حرج. هذا الكلام لم يتكرر في اليوم الحادي عشر، فكلمة افعل ولا حرج لم تقل إلا في يوم العيد لأعمال يوم النحر، وما سوى ذلك لم يأتي له أسئلة ولم يأتي جواب افعل ولا حرج، وإنما ذلك كله إنما كان في يوم النحر. هذا مجمل ما يتعلق بالأعمال أعمال الحج إلى أن ينتهي الإنسان من رمي الجمرات جمرات يوم النحر. والأفضل أن لا يرمي الحاج جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى قبل ذلك اتقاء للزحام في آخر الليل أو بعد الفجر لا يقال إن عمله باطل، إلا أنه لم يوافق السنة موافقة تامة. ومما لا شك فيه أن موافقة السنة لها أثر كبير في قبول العمل وحصول الثواب، فإن الثواب يجزل ويكثر تبعا لإحسان العمل، ومدى موافقته للسنة وقوة إيمان باذله والرغبة فيه والحرص على إحسانه وإتقانه إلى غير ذلك من مسببات القبول وعظيم الأجر. والمسلم ينبغي له أن يكون شديد الرغبة في تحصيل عظيم الأجر، معتذرا إلى ربه جل وعلا من التقصير، سواء فيما يتعلق بضعف إيمانه أو ضعف عمله أو غير ذلك، يعتذر إلى الله، والله جل وعلا يحب الاعتذار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، ولذا مدح نفسه جل وعلا. هذا مجمل العمل إلى يوم العيد، والله المستعان. قال رحمه الله: إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منا، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه. هذا خطأ. يستقبل الجمرة لا يستقبل القبلة وهو يرمي، وإنما يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، والجمرة أمام وجهه في بالنسبة لجمرة العقبة، لأنه لا يمكن أن يرمي الجمرة وهو مستقبل القبلة، لأنه إذا استقبل القبلة صارت الجمرة ومرماها على يمينه، لكن هذا غلط مطبع. قال رحمه الله: ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب ويتضلع منه. هذه الجملة بالنسبة لهذا العمل، أعمال يوم الحج أربعة، لكن التحلل يتم بثلاثة إذا فعل اثنين من الثلاثة، إذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول. التحلل الأول هو لبس الثياب وتزين ومس الطيب وقص الأظافر وأمثال ذلك، هذا فيه التحلل الأول. يبقى التحلل الكامل الذي منه جماع أهله أو عقد نكاح وأمثال ذلك، هذا إنما يتم إذا فعل هذه الأفعال بما فيها طواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، يعني زيارة البيت، لأنه من يوم ثمانية ترك الناس البيت، وفي يوم العيد يزورونه، سمي طواف الزيارة. إذا رمى الجمرة ونحر هديه وحلق وطاف طواف الإفاضة أو الزيارة حل له كل شيء حرم عليه لأجل الإحرام، لأن هذه المحرمات الطيب وتغطية الرأس وقص الأظافر ونتف الأبط ولبس الملابس، هذه إنما منعت للإحرام. إذا حصل هذا التحلل بما في ذلك أيضا علاقة الرجل بامرأته، إذا عمل هذه الأعمال الأربعة تحل التحلل الكامل. بقي فيما يتعلق بالحلق، هل هو من أسباب التحلل أو أنه من إزالة التفث؟ أسباب التحلل بيقين الرمي والنحر وطواف الإفاضة، لكن إذا طاف للإفاضة وحلق ورمى فقد تيسر له تحقيق التحلل الكامل. الأفضل أن ينهي أعمال حجه في نفس اليوم الأول، أن يكون يوم العيد تجتمع فيه جميع أسباب التحلل، ما فيها الذهاب للبيت. لكن لو لم يتيسر أن يذبح هديا، الآن في السنوات الأخيرة لا أعلم أن الناس يسوقون هديا يجلب إلى مكة لينحر يوم الهدي، يأتي الواحد معه بعشرة من الإبل أو عشرين أو عشر من الغنم أو مئة أو غير ذلك. هذا الشيء يبدو أنه قد اندرس من زمن، أو لم يبقى فيه إلا النوادر، وكان في الزمن القديم الإنسان لو لم يحج أرسل هديا يذبح يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في السنة الثامنة أو التاسعة غنما وذبحت في يوم النحر وهو لم يحج. تقول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فبعثها صلى الله عليه وسلم من المدينة. كانت هذه موجودة، لكني لا أعلم أنها انقطعت انقطاعا كليا، إلا أنها لا أسمع لها ذكرا جليا في الوقت الحاضر عند الناس. قال رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. هذه الأدعية لم يأتي فيها حديث صحيح بهذا النص، وإنما هذا اجتهاد من أهل العلم رحمة الله عليهم. أصح ما ورد قول النبي: ماء زمزم لما شرب له، في لفظ ماء زمزم طعام وطعم وشفاء السقم، لكن أهل العلم اجتهادوا في تحقيقها المصالح، ويشرب الواحد منهم ويدعو ربه أن يكون هذا الشراب ليبلغ درجة كذا وكذا، ويروى عن الحافظ بن حجر يقول: شربت ماء زمزم لأبلغ درجة الذهب في الحفظ. عبد الله بن المبارك شرب ماء زمزم وقال: اللهم أني أشربه ليوم الظمأ الأكبر، يعني يوم القيامة، حتى يقيه الله شدة الظمأ في ذلك الوقت. فالإنسان مخير إذا اجتاد وشرب ماء زمزم، إن كان يريد الشفاء من سقم ومرض قال: اللهم اجعله شفاء من كل داء، وغير ذلك. كل هذه الأدعية هي جائزة من حيث هي، سواء للحاج أو غيره. الأفضل أن يحرص الواحد على الشرب من ماء زمزم، وإن لم يكن لذيذ المذاق من كل وجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأمر الناس أن يشربوا، وهي سقيا إسماعيل لما تركه إبراهيم عليهما السلام عند مكة، لا ماء ولا مرعى ولا عيون ولا سكان، حتى قالت أم إسماعيل: لمن تتركنا؟ وهم مدبر تركها في نفس المكان، فلما ألحت عليه ولم يرد عليه قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وصدقت، لم يضيعهم. ولما نفدنا معها مما صار إسماعيل يتلوى من الظمأ والجوع، صارت تسعى هي تارة فوق الصفا وتارة فوق المروة، لعلها ترى أحدا تطلب غوثا، وما شعرت إلا بصوت إنسان، فالتفت فقالت: إن كان عندك غوثا فاغث. فنظرت وإلى الملك قد همز الأرض ونبعت زمزم، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن حجرت الماء حتى لا يسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر، أما إنها لو تركت الماء يسيح لا بقي عينا معينا إلى قيام الساعة. وصلى الله على نبينا محمد.